إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الحياة بالوصول إلى مستويات عالية جدا في جانب طب الأبدان، فلا يكاد الإنسان يصاب بمرض من الأمراض المتعلقة بالبدن إلا ويجد في هذا المجال ومع هذا المرض عشرات ومئات من الأطباء الذين يعالجون هذا الداء. ولكن للأسف قل في هذا الزمان من يلتفت إلى أمراض القلوب. أحبابي، أمراض الأبدان غايتها أن يموت الإنسان، وهذا هو الخير له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد قال الله عز وجل لملائكته: أنا قيدت عبدي. فعلا الإنسان إذا كان مريض قيد. كان الأول بيصلي، الآن لا يعاجز عن الصلاة. كان الأول بينزل وبيتحرك، الآن مقيد لا يستطيع الحراك. فيقول الله لملائكته: أنا قيدت عبدي، فلعبدي عندي عهد، إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. ففي أسوأ الأحوال المتعلقة بمرض البدن أن يموت الإنسان، وإذا مات خرج من الدنيا إلى الجنة. ولكن مرض القلوب على خلاف ذلك تماما، فإن الله عز وجل ضمن السلامة في الآخرة لمن كان قلبه سليما صحيحا لا مرض فيه. فقال ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ووضح لنا أن أكثر من يلقى في النار يوم القيامة إنما كان بسبب أمراض دبت في قلوبهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، اسمع، كثيرا من الجن والإنس. كيف كان حالهم؟ هل كانوا عافاني الله وإياكم أهل الربا من أهل الكبائر؟ كانت المشكلة الأساسية في حياتهم لهم قلوب لا يفقهون بها، كان عندهم مشكلة في القلب. بل إن الخطر العظيم فيما يتعلق بأمراض القلوب إن أقل نسبة من مرض قلب ينزل في قلب العبد قد يحرم بسببه الجنة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني مثقال ذرة من مرض قلبي دب في قلب الإنسان حرمت عليه الجنة وأكب في النار على وجهه، عافاني الله وإياكم. إن الله حرم الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن هذه المقدمة تدفعنا دائما إلى أنه ينبغي علينا من وقت لآخر أن نؤكد أو أن نركز على مثل هذه الأمراض التي تدب في قلوب الناس. ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع مرض فتاك، ما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المرض في القرآن إلا ويذكر عقوبة أهله، أو يذكر السبيل الذي أوصل هؤلاء إلى هذا المرض، أو يذكر السبب في هذا المرض، أو يذكر هلاك أصحاب هذا المرض. قال الله سبحانه وتعالى في موقف هو من أخطر المواقف التي تمر على العبد في آخرته، موقف الصراط وحال الناس على الصراط. صنفان من الناس، أما الصنف الأول فتتلقاهم الملائكة كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. أهل الصلاح، أهل الطاعة، من هذبوا أنفسهم، من عالجوا قلوبهم في الدنيا، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وأما الصنف الثاني فهم الذين أهملوا قلوبهم وضيعوا أنفسهم فلم يعالجوها ولم يتعاهدوها، وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم، هذه المشكلة، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، اسمع بقى، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هو ده المرض بتاع النهاردة، مرض الغرور. وللأسف كثير من الناس يعلم أو يظن إن الغرور، أو الشيخ هيتكلم عن الغرور، أو إنسان هيتكلم عن الغرور، يبقى معناه الإنسان المتكبر. لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا من سوء الفهم في القرآن والسنة، ده من سوء الفهم، إن الإنسان يظن إن كلمة غرور معناها إنسان متكبر. بل كما قال الغزالي وغيره: الغرور شجرة خبيثة، الكبر أحد ثمارها. يعني تخيل، الغرور شجرة خبيثة، الكبر أحد ثمارها، فما بالكم بباقي الثمار، فما بالكم بخبث هذه الشجرة، عافاني الله وإياكم منها. والله إذا تكلم عن أهل النار يتكلم عن كونهم كانوا في الدنيا قد أصابت قلوبهم داء الكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم، كان عندهم غرور، وغرتهم الحياة الدنيا. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء يوم القيامة: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه يتركوا في النار يعذبون ولا ينظر إليهم نظر رحمة؟ ليه يا رب يظهر لهم سيئات ما عملوا في هذا الوقت؟ ليه يا رب مأواهم النار؟ الله عز وجل ما ذكر أنهم أتوا بربا أو بفاحشة أو بشرب خمر، ولكن داء عضال دب في قلوبهم فهلكوا للأسف. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. إنه الغرور الداء العضال الذي إذا دب في قلب إنسان هلك، هلك في الدنيا والآخرة. وربك عز وجل في كتابه ذكر أقواما كثر، ذكر أقواما كثر من الله عليهم بالنعم وأترفهم في هذه الحياة، ما أهلكهم إلا هذا الداء، ما صدهم عن الطاعة إلا هذا الداء، ما جعلهم يتجرؤون على الله إلا هذا الداء. قال الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة الذي علم الحق ورآه ولكن غره ماله, غره ماله, غرته دنياه, فنزل هذا الداء في قلبه فجحد بعدما رأى الحق وقال لأهل قريش هذا القرآن ليس بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة, إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ومع ذلك ابتعد عن تصديقه والإيمان به والعمل بمقتضاه. لماذا؟ إنه داء الغرور, إنه داء الغرور. ذرني ومن خلقت وحيدا وحده لا مال له ولا ولد. ثم بعد ذلك من الله عليه بالدنيا فغرته الدنيا. نموذج آخر في القرآن ممن غرتهم الدنيا, قال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. يذكر المرض تذكر النار, يذكر المرض تذكر النار. نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريك الذي جمع مالا عظيما كثيرا وعدده, أي أحصاه وعده, يحسب أن هذا المال يخلده في الدنيا وينعمه في الآخرة فهلك. كلا لينبذن في الحطمة, يرمى في الحطمة. والحطمة سميت النار بالحطمة لأنها تحطم العبد, بمعنى تكسر عظامه إذا أهلكت لحمه, تهلك اللحم فلا يبقى إلا العظم فتحطم هذا العظم بمعنى تكسره. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة, نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ومعنى تطلع على الأفئدة أي أن هذه النار تأكل لحم العبد حتى تصل إلى فؤاده بمعنى قلبه, تصل إلى الفؤاد اللي هو القلب. قال الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا. ليه يا رب؟ ليه لم يؤمن بالآيات؟ ليه لم يطعك يا رب؟ لماذا لم يسر على الطريق الصحيح يا رب؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا, أي يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فإن الله عز وجل سيعطيني المال ويعطيني الأولاد. نزلت هذه الآيات في العاص بن وائل, في العاص بن وائل الذي كان عليه لخباب رضي الله عنه أموال, فذهب خباب ليطلب منه حقه فأبى, فقال أخذه منك كاملا يوم القيامة, فقال لئن أرسلني الله يوم القيامة وبعثني ليعطيني مالا كثيرا وولدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب, أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ذكر الداء ذكرت النار. ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لا مال ولا ولد, لا مال ولا ولد. قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. نزلت في أبي لهب أعطاه الله الدنيا فغرته الدنيا ولم يتقبل أبدا النزول على الحق, هذا هو الغرور. فالغرور معناه اللغوي يدل على النقص. قال أهل العلم ومادة غرور تدل على النقص بمعنى نقص الفطنة. صاحب هذا المرض قليل العقل. غرور بمعنى نقصان ويعنى به نقصان العقل والحكمة. قالوا ولها معنى آخر وهو الغفلة, ومنهم قولهم أخذ على غرة أي أخذ على غفلة. وبعضهم يقول وأصل مادة الغرور تدل على إظهار النصح وإبطان الغش, ومنه قولهم البيع غرر، إذا نصح البائع المشتري يظهر له النصح ولا يبطن له إلا الغش، وهكذا هو الحال بالنسبة لهذا المرض. فالشيطان سماه الله غرورا لأنه يظهر لك النصح ولا يبطن لك إلا جهنم والعياذ بالله، يظهر لك الولاية ولا يبطن لك إلا العداوة. فاحذر الغرور، فاحذر الغرور، فهو المحرك الأساسي لهذا الداء في قلبك. اثنين، سبب الثاني في الغرور الذي يصيب قلب العبد، الدنيا، الدنيا التي تظهر للإنسان الحب والمودة فتلهيه عن الله فيهلك بسببها. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. اوعوا في يوم من الأيام الدنيا تغركم، اوعوا في يوم من الأيام الدنيا تضحك عليكم، اوعوا في يوم من الأيام الإنسان مننا ينشغل بدنياه فينسى دينه وينسى ربه وينسى آخرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، تبسط عليكم الدنيا. شاب من الشباب سافر لدولة من دول الخليج، عايز يجهز نفسه يطلع ياخد عربية في الشغل، العربية تعمل حادثة تتكتب عليه شيكات، يقعد 3-4 سنين يخلص في الشيكات، و3-4 سنين علشان يجوز نفسه، و3-4 سنين علشان يدفع ثمن التأشيرة اللي جابها زمان، و3-4 سنين ضاع. يفاجأ خلاص بقى عنده 60 سنة وأوشك خلاص على مفارقة الدنيا. اوعى الدنيا تضحك عليك، اوعى تغرك، هذا أمر الله لك، خد بالك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وقال الله: وغرتكم الحياة الدنيا. انتبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها، اسمع، فتلهيكم كما ألهتهم، فتلهيكم عن الآخرة، فتلهيكم عن الطاعة، فتلهيكم عن ربكم، فتلهيكم عن الآخرة، فتلهيكم كما ألهتهم. هذا نص رواية البخاري، وفي رواية أيضا في البخاري: فتهلككم كما أهلكتهم. هي دي المشكلة، الدنيا تغر أصحابها، يسعى وراءها ويلهث وراءها، ولا يأتيه إلا ما قدر له منها، يسعى لتعميرها وهي لا تريد إلا خراب قلبه وقبره وآخرته. ثالث، الأمر الثالث اللي بيدفع الإنسان عافان الله وإياكم إلى أن ينزل هذا المرض في القلب، صاحب السوء الذي يظهر دائما النصح ولا يبطن إلا الغش، يظهر الأمانة ولا يبطن إلا الخيانة، يظهر المحبة والمودة ولا يبطن إلا البغضاء والعياذ بالله، صاحب السوء. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. صاحب سجارة دي بس يا أخي خليك راجل، يا أخي بص أنت مهموم طلع همك فيها، يا أخي زخرف القول غرورا، يا أخي البنت في الجامعة بتحبك، يا أخي حرام عليك أنت، لحد هو الدين بيقولك أنك تكسر قلوب الناس كده؟ يا أخي ده مجرد زمالة، زخرف القول غرورا. يا أخي الفيلم ده سيدي ده بس تفرج كده يا أخي، عيش حياتك أنت لسه شاب، زخرف القول غرورا. يصاب العبد بهذا المرض بسبب أصحاب السوء والعياذ بالله، أصحاب السوء والعياذ بالله. الأمر الرابع مما يدفع إلى هذا المرض الخبيث: عقائد وعادات توطنت في قلوب الناس تجعل العبد يغتر بدينه ويغتر بدنياه، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الأمم السابقة لنا كيف أنهم أصابهم هذا الغرور فهلكوا في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل في شأن من كان قبلنا من أهل الكتاب، قال الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وقال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، غرور، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. هذه أسباب تدفع إلى هذا المرض، أسباب تدفع دائما إلى هذه المرض. فإذا توطن المرض في القلب ظهرت آثاره، زي فيروس البرد كده، توطن في الجسم يطلع بقى على الجسم، ظهري مكسر، بكح، في بلغم قافل زوره، مش قادر يتنفس، خلاص علامات وآثار المرض ظهرت. وهكذا الغرور، إذا توطن في قلب العبد تبدأ الآثار تظهر، وآثاره على حسب حال العبد. فمن الغرور غرور أهل الطاعة، وهبدأ بهم غرور أهل الطاعة. واحد من أهل الطاعة دب المرض في قلبه، ما الآثار؟ حج قبل كده 10 مرات، عمل عمره 20 برة، جمع أموال، جال الدنيا، بدأ يشتغل في الحرام. تقول له: يا شيخ هذا حرام، يا ولدنا الكريم ده لا يجوز شرعا، ده لا يرضي الله. يقول لك: يا عم أنا حجيت 10 مرات، أنا عملت عمره 20 مرة. فكانت هذه الطاعة والعياذ بالله جعلته متكبرا على الله، غر بهذه الطاعة. تلاقيه ما شاء الله هو صغير كان في السعودية اتربى كويس وتعلم كويس وحفظ قرآن، كان إنسان كويس جدا جدا، دخل في مرحلة الشباب فعل ما شاء، ليقولك أنا الحمد لله كنت حافظ كام من القرآن. لا لا لا، اوعى تغرك طاعة. للأسف كثير من الناس يصنع الطاعة فيغتر بها ويدلي بها على ربه. قال سلمة بن دينار: وإن الرجل ليصنع الحسنة، واحد عمل حسنة، وما خلق الله سيئة على وجه الأرض أسوأ عنده من هذه الطاعة، جعلته متكبرا جعلته واقع في قلب المعاصي، جعلته مبتعد عن طاعة الله. ولما تكلمه يقول لك: أنا حجيت 15 مرة، أنا حجيت 20 مرة. لا لا، مش ده حال المؤمن أبدا، بل حال المؤمن دائما ليس غرور وعجب بعمل، ولكن حال المؤمن دائما هو انكسار وخضوع بعد العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، خايف. قولوا عائشة: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويخشى ألا يقبل منه، خايف ان ربنا ما يقبلش منه. قال الحسن رحمة الله عليه: هذا هو المؤمن، هذا ولي الله، هذا حبيب الله، عملوا الصالحات وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن دايما كده بيجمع من العمل الصالح وفي قلبه خشية: يا رب انت قبلت ولا لا، يا رب تصدق بأموال كثيرة جدا، مش يتكبر، لا لا لا، يا رب انت قبلتها مني ولا لا، فيجمع بين الإحسان والخشية. وأما المنافق والعياذ بالله فيجمع بين الإساءة والأمن. عفاني الله وإياكم من هذا المرض. الأمر الثاني غرور أهل المعصية. شوف أنا بتكلم الآن عن أهل الطاعة، في أهل المعصية عندهم غرور. إيه الغرور؟ يصنع المعصية ويقول: سيغفرها الله لي. يصنع المعصية ويقول: الله عز وجل غفور رحيم. يصنع المعصية ويقول: إن شاء الله رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. مرض، هو ده الغرور. مش مسألة إن واحد بيتعامل مع حد بكبر، ولكن غرور عمل معصية، وبعد ما عمل المعصية يقول لك: يا عم ربنا غفور رحيم، ربنا رحمته وسعت كل شيء. يا أخي ربنا له 100 رحمة نزل في الكون، في الدنيا رحمة واحدة، إن شاء الله نخش في 99 من القيامة. لا ده غرور، او الغرور ده لما نزل القلب، يا ريت المساله كانت وقفت عند حد المعصيه، ده نقلته من المعصية دي المعصية أكبر، وهذه هي اللعنة. كما قال حماد بن سلمة: ليست اللعنة بسواد في الوجه، ولكن اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا لذنب آخر. غرور، غرور أهل المعصية. وده اللي ربنا عناه بقوله: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعملوا المعاصي ويقولون سيغفر لنا. وهو ده الغرور، هو ده الغرور. فيخليه دايما متجرع على الطاعة. غرور أهل المعصية إن يخليه يقع في المعصية، مش الصغيرة، ده الكبيرة. يقولوا إن شاء الله أنت بعد ما تقع فيها تبقى إنسان كويس جدا إن شاء الله، بإذن الله إحنا ناويين، بإذن الله إن شاء الله إحنا ناويين بعد المعصية دي إن شاء الله ربنا يفتح لينا بقى ونعمل عمل طاعة كبير. اقتلوا يوسف، ما هو ده الغرور اللي دب في قلب إخوات يوسف عليه الصلاة والسلام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم ها وتكونوا من بعده قوما صالحين. غرور، غرور دب في قلب هؤلاء، فمناهم هذا الغرور. اعمل معصية، اعمل ما شئت، وبعد كده توب. والسؤال، هم بعد ما ألقوا يوسف في الجب تابوا؟ طب بعد سنة تابوا؟ طب بعد 10 سنين تابوا؟ طب بعد 30 سنة تابوا؟ ما تابوش غير بعد 40 سنة، لما أمرهم اتكشف. لما أمرهم اتكشف راحوا بسرعة لأبيهم وقالوا استغفر لنا ذنوبنا، احنا غلطانين. هذا هو الغرور. شفت، يوقع في المعصية ويمنعك التوبة، يوقع في المعصية وما يخليكش تتوب، يوقعك في المعصية ويطلعك من المعصية اللي أكبر، يوقعك في المعصية ويضحك عليك يقول لك ربنا رحيم. لا لا، رحمة ربنا قال فيها ورحمتي وسعت كل شيء، كل حاجة يعني، فسأكتبها للذين يتقون، بس هي منتهية، فسأكتبها للذين يتقون. ثلاثة، غرور أهل العلم، غرور طلبة العلم، غرور بعض الدعاء إلى الله. ممكن؟ ممكن، ممكن. ما هو المرض ده مشكلته ما بيفرقش من حد. أنا واقف الآن بينكم وعمال أذكركم، والأمراض القلبية والغرور والإعراض والكبر، خدوا بالكم يا ناس. الغرور يصيبني أنا بقى إزاي؟ الغرور يصيبني بأن يجعلني أحدث الناس عن أمراض القلوب وأنا أول واحد مريض قلب. أهو ده غرور. فالمسألة هنا، الغرور هنا ملهوش تعلق خالص، أنا بتعامل مع حد بكبر. لا لا لا لا، ده أنا اغتريت بالعلم اللي عندي، اغتريت بالعلم اللي عندي وللأسف تركت العمل به. غرور بعض الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. البعض، تجد البعض اقتصر على تعليم الناس، اقتصر على الخطب الرنانة والأحاديث وتعليم الناس والجولات ودروس العلم، وهو متلبس بالمعاصي. ولو حد ذكره اتق الله، لك يا عم احنا الحمد لله مقطعين نفسنا دعوة، اتق الله، اتق الله. غرور بعض طلبة العلم انه عافاني الله وإياكم، يدعو الناس يا جماعة القرآن وذكر الله قيام الليل جميل، طب وانت؟ هو أول واحد مضيع لقيام الليل، هو أول واحد مضيع لقيام الليل، هو أول واحد مضيع للقرآن، هو أول واحد مضيع لذكر الله. يا جماعة خشية الله في السر، يا جماعة خدوا بالكم محدش يعصي سرا. هو أول واحد لو فتشت ودورت عليه تلاقي أول واحد متلبس بهذه المعاصي. عافان الله وإياكم. غرور، فالغرور هنا ما كانش له تعلق انه بيعامل حد بكبر، لا لا، ده الغرور هنا عافاني له اياكم، خلاه يغتر بشيء فوقع في شيء اخر، وهذه المصيبه. غرور بعض الناس، اخت من اخواتنا، بنت من بناتنا، اتربت كويس جدا، اتربت في احسن المدارس وتربت في احسن البيوت ما شاء الله لك واتسب الله، وتنزل من بيتها من غير حجاب، نازله بشعرها تكلمها لكن الحمد لله يا أخي أنا مؤدبة بفضل الله عز وجل، أنا متربية أحسن تربية، والرب يقولك أنا بنتي متربية أحسن تربية. هذا هو الغرور، ده غرور. ليه؟ اغترت بالأدب فوقعت في كبيرة اللي هي ترك الحجاب. غرور، غرور أهل الدنيا، غرور أهل الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالدنيا، وسع عليه بالمال، وسع عليه. عايز مال خد، عايز أولاد خد، عايز شركات خد، عايز مكانة في مجتمعك خد. بس خد بالك إن بعض الناس بيصاب بغرور لما يفتح الله عز وجل عليهم. إزاي؟ يظن أن الله طالما أعطاه الدنيا فهو عند الله قريب، والمسألة مش كده. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. بعض الناس كده ما شاء الله، هو ما شاء الله مؤدب جدا، راجل أعمال مؤدب جدا وعلى خلق عالي قوي ما شاء الله. فعلا تبص راجل الأعمال ده راجل في قمة الأدب قمة الاحترام، يمكن عنده من الأخلاق مما لا يوجد عند كثير من الملتزمين، وتلاقيه عفان الله إياكم مضيع للصلاة. طب أنت ما بتصليش ليه؟ لك الحمد لله احنا ربنا بيحبنا وكده. انا موقن بفضل الله ان ربنا بيحبك ان شاء الله، بس في اكيد علامات. طب اذا كان ربنا بيحبك انت بتحبه؟ طب اذا كنت بتحبه ايه الدليل؟ فين طاقتك؟ فين عبادتك؟ وخد بالك ان مش معنى ان ربنا وسع على ناس ان ربنا بيحبهم. لا لا، ما هو ربنا وسع على ابي لهب زي ما سمعنا الان في الايات، ووسع على عاصم بن وائل، ووسع على يعني وسع الناس دي كلها، ولكن كانت مشكلتهم ان هم لما ربنا وسع عليهم نسوا، لم يقدموا العمل، فبالتالي ربنا يعذبهم. خد بالك ان ممكن ربنا يعطي بس مش باب انه بيحب، ولكن باب انه استدراج. قال رسول الله: اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصي فاعلم انه استدراج، ربنا بيستدرجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه، أسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الأمراض، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه صور من صور الغرور، ومن الغرور من صوره آخر حاجة بقى اللي احنا من أول الخطبة أول ما سمعك بقى احنا نتكلم النهاردة عن الغرور. الناس كلها راحت إن الغرور معناه إنه يتكبر على الناس، ده دي آخر صورة، أبسط صورة، يعني من أبسط صور الغرور هو أن يفتح الله سبحانه وتعالى على عبده فيتكبروا على خلق الله سبحانه وتعالى. ودي المقام فيها يتسع، ومقام كبير جدا جدا جدا هنتكلم فيه في خطبة أخرى. ولكن إن ربنا سبحانه وتعالى يوسع على العبد في الصحة وفي القوة ويستخدمه في معصية الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في قوم عاد: وقالوا من أشد منا قوة. لأخذ بالك، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. خد بالك، خد بالك إزاي نعالج. من أروع الكلمات اللي قالها الإمام الغزالي رحمة الله عليه ويفهمها كل الأطباء وهيتفهموها كلكم إن شاء الله، أن كل مرض بيعالج بضده، كل مرض بيعالج بضده. المرض الحقيقي لما يصاب إنسان بمرض أنا بدور إيه مضاد لهذا المرض علشان أعالج المرض ده. نفس الكلام مرض الغرور، مرض الغرور علشان أعالجه لازم أفهم كويس جدا، ولازم الناس تعلم كويس جدا ان لما ربنا بيدي نعمة بيديها ليه، ولما ربنا بيدي صحة بيديها ليه، ولما ربنا بيدي علم بيديه ليه، ولما ربنا بيدي لإنسان مال برضو بيديه ليه. يا جماعة علشان النعم ما تغرناش لازم افهم كويس جدا ان ربنا اعطاني هذه نعم ابتلاء واختبارا. فاذا الانسان مننا ذل لله سبحانه وتعالى وضعف واستكان كده، وده افضل شيء للعبد. كل ما تيجي نعمة يذل كده لله سبحانه وتعالى ويفهم كويس جدا ان النعمة دي جياله على سبيل الاختبار، تجد ان الغرور بسرعة يطلع من القلب. شوف سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما اراد انه يجيب عرش بلقيس من اليمن وهو كان في الشام، يعني هو كان في الاردن وسوريا وفلسطين المنطقة دي وهي كانت في اليمن، وبيقول للحاشية اللي حواليه: ايكم يأتيني بعرشها؟ عفريت الجن قال له: انا اتيك بعرشها قبل ان تقوم من مقامك. الراجل اللي عنده علم من الكتاب قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرف. هتغمض عينيك، قبل ما تفتح عينيك هتلاقي العرش قدام عينيك. شوف شوف بقى هنا العقل، شوف هنا العقل. ما احنا قلنا إن الغرور معناه قلة فطنة، نقص في الفطنة والعقل. فشوف سبحان الله، فلما رآه مستقرا عنده، أول ما شاف نعمة ربنا نزلت، شاف الدكتورة جات له، شاف بفضل الله الصفقة بتاعته نجحت، شاف بفضل الله ربنا من عليه بأولاد قمة البر وقمة الطاعة، شاف ما شاء الله ربنا اداله زوجة جميلة، شاف ما شاء الله ان ربنا اصطفاه من وسط الناس واداله العلم، واداله العلم النافع اللي ينفع بيه الناس، يشوف النعمه. خد بالكم ده اختبار. شوف سيدنا سليمان اول ما شاف العرش قام قال ايه؟ قال هذا من فضل ربي. نسب اول حاجه النعمه دي لمين؟ مش لنفسه زي المغرور قارون اللي قال انما تؤتيه على علم. نسب النعمه هذا من فضل ربي، ويفهم بعد كده هو ربنا ادهوله ليه؟ ليبلوني أأشكر أم؟ هو ده الفهم. اللي عايز يخرج من الغرور يبص على طول إذا كان غروره بسبب نعمة، لازم يفهم كويس جدا إن النعمة دي والله والله عن نفسي أنا لا أستحقها أبدا، ولكن ده محض فضل ربنا سبحانه وتعالى عليا. جزئية تالتة في النعم إنك هتتسأل أنت أخبار النعمة دي عملت فيها إيه؟ تكبرت بيها؟ طب تكون النعمة دي نعمة ولا مصيبة؟ لا بقت مصيبة على طول إذا كان الإنسان اختر بها. من أتاه الله العلم، وأنا أنصح إخواننا من طلبة العلم اللي بيحضروا معنا دايما في كل جمعة، يا إخواني العلم نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. تعليم الناس من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لك، إنك تكون حامل القرآن ده نعمة. بس خد بالك إن من أكثر الناس عذابا عند الله إنك تكون بترتقي منبر وما بتعملش، إنك تكون بتذكر الناس وما بتعملش، لأن الأصل إن العلم ده يعمل به، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا في البداية يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن العلم ده أنت هتسأل عنه، وعن علمه ماذا؟ مش أنت قرأت كم كتاب في الدين، ولكن أنت عملت بإيه؟ عملك هو الأساس. إنك تعرف كويس جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرط شفاههم، البق أصل الكلام ده شهوة، تقرط شفاههم بمقاريض من نار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء هم خطباء أمتك، أدي العلماء وأدي طلبة العلم، بعض طبعا اللي غالبية بفضل الله على خير نحسبهم على دين، هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. الناس دي اللي عندها علم ما بتعملش بيه، عندها علم بتقع في المعاصي، عندها علم بتعالج الناس وهي أول ناس مريضة. أما إذا كانت المسألة متعلقة بمعصية فاعلم إن آدم اطرد من الجنة في معصية واحدة، وإن في أرض المحشر سيدنا إبراهيم الناس كلها لما تروح تقول له اشفع لنا عند ربك وهو خليل الرحمن يقول له معلش أنا عندي ثلاث كذبات. فاوعى في يوم من الأيام تختار آدم، الناس كلها تروح له في أرض المحشر أنت أبونا آدم، أنت الذي خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته، وأنت الذي نفخ الله فيك من روحي، قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنني قد نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها. سيدنا آدم في أرض المحشر مرعوب في قمة الخوف بسبب ذنب واحد. تيجي أنت بتقول لي ذنب وربنا غفور رحيم؟ لا، أفهم كويس جدا إن اللي يعمل ذنب ربنا يعاقبه عليه، لأن لا يمكن ربنا يرحم الطائع زي ما يرحم العاصي، أو يرحم العاصي زي ما يرحم الطائع. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا لا، توب إلى الله سبحانه وتعالى وما تستحقرش الذنب، لممكن الذنب اللي أنت بتحقره ده يهلك العبد في الدنيا. وأما في الطاعة الغرور بالطاعة إحنا كويس جدا، النبي قال، النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول والله لو أن أحدكم جر على وجهه منذ أن خلق إلى أن يموت في جنب الله لحقر ذلك يوم القيامة. سمعت الحديث ده قبل كده؟ لو واحد جبناه كده بنجرجره كده على وشه بيعذب في الله زي بلال وخباب والناس اللي عذبت من أجل الدين، بيتعذب كده على وشه كده بيتجر على وشه من يوم ما اتولد لحد ما مات 60-70 سنة، هيحقر العمل ده من القيامة وهو ابن إذن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان منا لا يعظم عمل، لأن التعظيم ده هيدفعك إنك تسيب العمل، ولكن دائما قلبك فيه خشية، قلبك فيه خوف. فوالله ما كما قال ابن القيم أجمع العارفون أنه ليس هناك شيء أنفع للطائع من الذل والمسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من يسمعون القول فتعملون أحسنا. وأختم هذه الخطبة بشكر بالغ ليكم يا أهل مسجد الصديق وكل بيصلي معنا على مجهودكم بعد خطبة الجمعة اللي فاتت في موضوع البطين. ربنا ربي يجزيك خير، يعني ربنا يتقبل منكم، ربنا سبحانه وتعالى يخلفكم خيرا. ففضل الله الألف البطانية اللي احنا كنا عايزينهم بفضل الله كانوا بزيادة بفضل الله، جم ألف وزيادة بفضل الله، وده بفضل الله عز وجل أولا ثم بكم. فجزاكم الله خيرا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى إن كل دعوة وصلت ليكم من ناس أنتم ما تعرفهمش اتأذت من البرد يكون ده إن شاء الله في ميزان حسناتكم. ويا رب أجعل كل، يا رب اجعل كل دعوة فقير أو فقيرة أو مسكين خد بطانية ودعا للي جابها بالخير